وعلى آله وصحابته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله قال: ومعلوم، اقرأ صفحة 180 على ومعلوم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفرنا ولشيخنا والحاضرين، ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم، وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون، والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون، كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. نعم. وكذلك المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته ذكر تقسيمات المتكلمين الثلاث، ثم أنشأ يرد عليه. الأول منها أنهم يقولون أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. وماذا يقصدون بهذا؟ يقصدون بهذا نفي الصفات الذاتية، ولهذا يعبرون عنه فيقولون بأنه لا يتجزأ ولا يتبعض وليس مركب. هذه كلها مرت بس لأجل الاستذكار. ولهذا عندما يناقشون أهل السنة يقولون: هل الصفات هي الله أو غير الله؟ أي فإذا قالوا الصفات غير الله يجعلونها قسيمة لمن؟ للذات. أي إذن قولهم لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتركب ولا قسيم له، كل هذا المقصود نفي الصفات، كل نفي الصفات. ولهذا أهل السنة فقهاء ما تركوا الأمر هكذا، هم جعلوا خيارين فقط، إما أنها هي الله أو أنها قسيمة الله. قال أهل السنة: كلامكم غلط، لأنهم يريدون يحصرون السنة بأحد هذين الأمرين. إن كانت قسيمة لله فكيف يتصف بها؟ وإن كانت هي الله فلا يمكن أن تكون السمع أو البصر هو الله عز وجل. فقال أهل السنة: الكلام هذا كله غلط، والصواب أن نقول الصفات للذات كما قاله الله عز وجل: ولله، إيش الآية؟ الأسماء الحسنى. ما قال هو الأسماء الحسنى، ولا قال الأسماء الحسنى قسيمته، وإنما قال له. فنقول هنا الصفات للذات لله عز وجل، لأنه لا يوجد، قاعدة هذه ذكرها العلماء، لا يوجد ذات بدون صفة. مستحيل أن توجد ذات بدون صفة. وكما نقلنا لكم كلام الدارمي عليه رحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندما قال: عندنا نخلة ليس لها عروق، وليس لها جذع، وليس لها كرب، وليس لها ليف، وليس لها عسب، وليس لها خوص، وليس لها قلب. ماذا تكون؟ عدم. أيوة. إذن لا يوجد ذات بدون قاعدة، لا يوجد ذات بدون صفات. نحن تونا بدأنا يا شيخ نايف بتقسيمات المتكلمين، عندما يقسمون التوحيد يجعلون ثلاثة أقسام، يقولون واحد في ذاته لا قسيم له. إيش يقصدون بهذا؟ يعني لا يقصدون بهذا لا صفات له، لا صفات له، فينفون إيش الصفات. لا هذا هذا مقصود الصفات الذات. أي. في الصفات لا شبيه لها، مقصود بالصفات الأفعال. إذن يقصدون بهذا نفي الصفات الذاتية، ولهذا يعبرون وش يقولون؟ لا يتجزأ، لا يتبعض، ليس مركب. هذه كلها مرت معنا شبهة التركيب. عندما يناقشون أهل السنة عشان يثبتون هذه أنه الصفات قسيمة للذات، يعني يظنون هذا، يقولون هل الصفات هي الله أو غير الله؟ إن قلت غير الله صارت قسيمة، وإن قلت هي الله قالوا ما يمكن، العلم هو الله، السمع هو الله. فقال أهل السنة لهم أنتم تريدون تحصروننا في هذين الأمرين، وهذين ليس كلاهما ليس بصحيحين، وإنما الصحيح أن الصفات لله والأسماء لله، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الصفات للذات، الصفات للذات، لأن القاعدة تقول لا توجد ذات بدون صفات. الثاني من تقسيماتهم واحد في صفاته لا شبيه له، يقصدون بذلك نفي القدر المشترك الذي به ينفون صفات الله الفعلية والخبرية التي لا يؤمنون بها. ولهذا الشيخ رد عليهم، سيمر معنا، رد عليهم بقوله ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا من كل وجه. ويقول في التسعينية 381 أو 86، يعني بين هذين الرقمين أظن، يقول فجعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه، اللي قولهم واحد في صفاته لا شبيه له. قال الشيخ واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط. ليش اضطربوا على درجات لا تنضبط؟ لأن ما عندهم أصل، لو عندهم أصل ما اضطربوا. الثالث من أنواع التوحيد عند أهل الكلام واحد في أفعاله لا شريك له، ويقصدون به توحيد الربوبية اللي هو أفعال الله عز وجل. قولهم في هنا حق ولا باطل؟ حق، لكن المشكلة عندهم أنهم جعلوه نهاية ما يثبتون، نهاية التوحيد، فما تعدوا توحيد قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قريش أحسن منهم، لأن ما عندها الكلام الأول والثاني، ما عندها هذا. حتى شيخ الإسلام يقول في التسعينية 799، يقول صار هذا نهاية ما يثبتون إذا سلموا من البدع فيه، يعني أنهم أيضا عندهم مشكلة فيه. فمن أثبت الربوبية وجعلها نهاية ما يثبت، هل دخل في الإسلام أو لم يدخل؟ لم يدخل. طيب هذا التقسيم هل هو صح أو باطل؟ واحد في ذاته لا قسيم له، بحسب ما يقولون هم يعني، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. الأول والثاني تبين أنهم يقصدون بها البطلان، والثالث إذا جاءت من سني لها معنى صحيح، لها معنى صحيح، يعني خاصة في الصفات، خاصة في الثاني قد تأتي من سني ويكون معناها صحيح، وحتى في الأول قد تأتي من سني ومعناها صحيح. لكن نحن ما نريد أن نقول إن أرادوا كذا وإن أرادوا كذا، نحن نريد الآن أن نعرف ماذا يريدون هم. يتبقى الثالث فقط، يتبقى الثالث أصله صحيح، لكن المشكلة أي ما يترتب على. وهذا التقسيم باطل من وجوه، التقسيم الثلاثي باطل من وجوه، هي التي ردها الشيخ الإسلام في التدمرية، لكن حاولنا أن نكتبها بطريقة أسهل علشان إذا جينا نقرأ التدمرية ننظر فيها. الأول الفهم الباطل لمعنى لا إله إلا الله، حيث إنهم لما انتهوا في توحيدهم إلى إثبات أفعال الله ولم ينتقلوا إلى عبادته، فسروا الإله بماذا؟ بأنه القادر على الاختراع، ففسروها بالربوبية فقط. نتيجة ذلك أن من اعتقد أنه لا يخلق إلا الله فهو الموحد، ولا يحتاج أن يخلص العبادة لله عز وجل، لأنها إخلاص العبادة لله ما ليس من الدين عندهم، ليس من التوحيد عندهم. إذن الأول الفهم الباطل لمعنى لا إله إلا الله، لما انتهوا إلى توحيد الربوبية إثبات الأفعال فقط، فسروا الإله بغير تفسيره، ففسروا بماذا؟ القادر على الاختراع. إذا نتيجة ذلك هو موحد، حتى وإن عبد ما عبد. من هنا جاء الإرجاء، ها؟ من هنا نشأ الإرجاء. الإرجاء كيف نشأ من هنا؟ لأنه يخرجون عمل هو ما جاء 100%، لكن يعني يحتاج إلى أن يجر من بعد. الإرجاء جاء أغلبه من الإيمان، من الخطأ في مفهوم الإيمان. الثاني، الوجه الثاني الذي يدل على بطلان هذا التقسيم، أن الشرع دل على أن الإله هو المعبود وليس القادر على الاختراع فقط، وليس القادر على الاختراع فقط. نعم هو يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لكن ليس الإله هو هذا، هو الدل في الشرع على أن الإله هو المعبود. قال تعالى وإلهكم إيش؟ إله واحد. الرسل كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دعوة الرسل كلها إلى توحيد الألوهية. الثالث وهو الذي بدأ به شيخ الإسلام لأنه واضح جدا. نسألهم ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش؟ عشان تتضح المسألة نقول أنتم قريش وش ماذا كانوا على قبل أن يعني حين البعثة؟ كانوا مسلمين أو كفار؟ كفار. طيب ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ هل طلب منهم أن يقروا بأن الله هو الخالق المدبر؟ جيب لي آية واحدة أو حديث واحد على أنه طلب منهم هذا الطلب. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب هذا الطلب، لماذا ما طلب هذا الطلب؟ مقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الآية جاءت على الافتراء. ها؟ الآية جاءت على الافتراض وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أي لكنها افتراض ماذا؟ واقعهم. أي واقع الحالة مسلمين بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم معترفون بأن الله هو الخالق، واضح؟ طيب يترتب على هذا، لو كان الإله بمعنى الخالق لما امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لو كان الإله بمعنى الخالق لما امتنعوا أو لم يمتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يقرون بالخالق. فإذا أتى بكلمة بهذا المعنى هل يمكن سينكرونها؟ الجواب لا. فهل يمتنع الإنسان من الاعتراف بعقيدته التي يعتقدها؟ فهل يمتنع؟ ما يمكن يمتنع، بل هو يريدها أن تقال ويفرح بها. ولهذا قريش قالوا قريش قد يكون أفقى من بعض هؤلاء. قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما قالوا والله أجعل الخالق خالقا واحدا، خرج إن هذا لشيء عجب. الرابع أو قبل الرابع، بعضهم يقرر يقول قريش تصنع الأصنام، والعرب كلهم على هذا، يعني ليس خاصا بقريش، بس احنا نتكلم عن قريش لأنها هي اللي في المقدمة. ولذلك كانت العرب ماذا يقولون؟ يقولون ننتظر، إن آمنت قريش آمنا، وإن بقيت بقينا على الشرك. دليل على أن القيادة حتى في الجاهلية كانت لقريش. يعني العرب مقتنعين بقريش وما لها من القدر والقيمة. قال وإذا كانت تصنعها هل كانت ستعتقد أنها تخلق؟ هم الذين آتوا بهذا وصنعوا بهبل والعزى، فهل ممكن يجيب ذهن واحد عاقل أن هذا اللي صنعه فلان أنه سيخلق ويرزق؟ ها؟ لا يمكن. ولهذا قالوا تملكه وما ملك. الرابع أنهم بهذا القول ألغوا توحيد الألوهية وأخرجوه من الإسلام، لأنهم جعلوه الربوبية. يقول البغدادي في أصول الدين، والبغدادي من كبرائهم، يقول من ظن أن إله بمعنى معبود فقد أخطأ. أن إله بمعنى معبود فقد أخطأ. لأن الله كان إلهاً قبل أن يوجد من يعبده. طيب لما جاء من يعبده ماذا يكون؟ عجيب يعني. لأن الله كان إلهاً قبل أن يوجد من يعبده. ويقول دحلان، زيني دحلان، يقول وأما جعلهم التوحيد نوعين، وأما جعلهم التوحيد نوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فباطل أيضا. وأما جعلهم التوحيد نوعين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فباطل أيضا. فإن توحيد الربوبية هو توحيد الإلهية. الدرر السنية صفحة 40، لو كتاب صغير اسمه الدرر السنية في الرد على الوهابية، قال هذا الكلام. فمعناه إذا جعلناهما واحدا، أو إذا جعلوهما واحدا، معناه ألغوا واحد منهم. فأثبتوا الربوبية وألغوا الألوهية وأخرجوها من دين الله عز وجل، مع أن أغلب الآيات فيها. لكن نسأل الله العافية والسلام، الإنسان إذا وقع في الضلال لا تستغرب ماذا يقول. أنكر التقسيم، هم قسموا، هم قسموا، أيه أيه أيه، يقول تقسيمكم مبتدأ، تقسيمنا ما يخالف. نعم، على هذا الشيخ خلاف مع هذا البدع 73 فرقة و 72 في توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية؟ لا، الربوبية ما أحد خالف فيه، سيمر معنا كلام شيخ الإسلام فيه. سمعت أنا مقطع الشيخ عثمان الخميس، شو يقول؟ أن الخلاف مع 73 فرقة في توحيد الربوبية، هذا خطير الكلام ذا. استعار السلام كله، جزاك الله خير، عاطنا اللي خالف الربوبية. يعني تناقشت مع ناس كثير واختلفت معاهم، قلت لنا وتوحيد الألوهية اللي مختلفين ما هو توحيد الربوبية، كلهم يخالف. اعطونا كلام لهم. تكون زلة يا شيخ، ها؟ تكون زلة في كلامه. يمكن ترى إذا كان الإنسان يتكلم من دون قراءة من دون شيء، يمكن أنه سبق لسان، سبق لسان. أنا ما أظن الشيخ عثمان يقول هذا، حتى بعض المراهن قلت لا ما يحتاج له، أنا متأكد من هذا، حبيت إني الشيخ لو رجع أكيد الشيخ زل من لسان أكيد. لو يتصل عليه إذا كان أحد يعرف رقمه، أحد يعدل في المقطع اللي، لو أحد يعرف رقمه يتصل عليه يقول كذا، هل سبقت لسان أو أنت تعتقد هذا؟ طيب إذا اعتقدت هذا بين لنا وش وجهة نظرك. والله نظنهم يمكن أحد يلعب، أو أحد يلعب المقطع أيضا. أنت تدري أن في قوم جعلوه نفسه الشيخ عثمان جعلوه مبتدعا؟ أنا راهن قلت الشيخ عثمان خميس ما من طلب شيخ من عثيمين، بعيد بعيد بعيد، أرسلوا لي المقطع، أي بعيد جدا. لا لهم بدعوه يا شيخ، ترى الشيخ عثمان بدعوه قبل مدة. ولو تدري وش البدعة التي بدع من أجلها، كان تقول أثرها أعوذ بالله عاصيا الله ورسوله. تدري وش هي؟ زيارة الشيخ الحويني. الشيخ الحويني مبتدع، فزاره عثمان الخميس فصار مبتدعا مثله. ها؟ إيه، لكن الحويني إمام من أئمة السنة في مصر. احنا ما نقول ما يخطئ، كل يخطئ ويصيب، لكن هو إمام في هذا. ثم يقولون، يعني أنا سمعته مرة كذا متأثر الحويني، الله يعظم أجرنا وأجر أخواننا المسلمين. هو زار مكة، أخذ عمرة وما زار فلانا، فلان كان في مكة، فما دام ما زار فلانا إذن هو فيه مشكلة الحويني، إذن هو أخف ما يقال فيه أنه مبتدع. فمعناه معنى الذي يزوره ويحبه مبتدع مثله، وهكذا مثل أصحاب القبور. أي فيبدو لي إن والله أعلم أن هؤلاء القوم يسوون أشياء مثل هذا، يعني ما تستغربه. نسأل الله يصلح حالنا وحال المسلمين، ويشغلنا باللي ينفعنا، نسأل الله أن يشغلنا باللي ينفعنا. الخامس، أن هذا مخالف للغة، القول بأن الإله هو القادر على الاختراع مخالف للغة أيضا، يعني كما أنه مخالف للشارع فهو مخالف للغة. فإن الإله مأخوذ من أله، أي عبد وذل، ومأخوذ من وله، أي أحب، وعبد وأحب، كل عبودية كلها ذل، كلها ذل لله عز وجل. ولهذا لا يصح أن يقال معنى آلهة أي خلقها. ارجع إلى القواميس ما تجدها. السادس أنهم نتيجة لغلطهم في المعنى اشتغلوا بمسألتين. الأولى إثبات وجود الله عز وجل للرد على الفلاسفة الذين ينكرون وجود الله، لأن الفلاسفة نوعين. الأولى إثبات وجود الله؟ أي إثبات، انشغلوا في مسألتين. الأولى إثبات وجود الله للرد على الفلاسفة الذين ينكرون ذلك ويقولون بقدم العالم وأن العالم أوجد نفسه وما أشبه ذلك. وهذا إثبات وجود الله أمر فطري. الأعرابي في البادية لما سئل عن الله، عن وجود الله، استغرب السؤال، قال عجيب، أرض ذات فجاء، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ما يحتاج المسألة هذه، ما يحتاج، فهو قضية فطرية. فلا يوجد يعني من أنكر وجود الله إلا قلة قليلة، ما تحتاج الانشغال هذا كله. أما قضية فرعون فهي قضية خاصة، بمعنى أنه يعتقد وجود الله عز وجل لكنه أنكرها جحودا. لماذا؟ ليكون هو الله عز وجل، قال أنا ربكم الأعلى. شوف أنه يدري أن الله فوق، فيقول أنا ربكم الأعلى، يعلم هذا، لكن أعوذ بالله كيف تصير الأعلى وأنت اللي قدامنا؟ وسبحان الله، يعني تتعجب كيف الله عز وجل يقلب الأحوال. يعني كان بنو إسرائيل يظنون أنه لا خلاص لهم من فرعون، وفي لحظات ثواني يغرقه الله عز وجل وينتهي. سبحان الحكيم العليم جل وعلا، فالأمر لله عز وجل. ولهذا أنت ما تجد عاميا شخص ما تعلم أبدا تسأله عن وجود الله إلا ما ينكر، بل يعترف به. يقول شو اسمه الرحالة هذا، ابن بطوطة أو واحد ثاني أظنه، يقول ذهبت إلى بلاد الشمال فوجدت أناس لا يفهمون شيئا، فإذا حزبهم أمر رفعوا رؤوسهم إلى السماء. فطرة يعني إن الله موجود وأنه في السماء. ولهذا المرأة التي لما قيل لها قوم يتبعون الرازي أو شخص آخر قالت من هذا يعني؟ قال ما تعرفين، هذا أثبت وجود الله بألف دليل. قالت هذا والله عنده ألف شك، ولا ما يحتاج ألف دليل. إذا نظر الإنسان إلى السماء يكفيه، الأرض تكفيه، الإنسان يكفيه، كل هذه مخلوقات لله عز وجل. الثاني إثبات أن الله هو الخالق لهذا الكون بما فيه. لهذا الكون بما فيه، وهذه أيضا ما نحتاجها. والمشكلة ما ليست إثبات أن الله خالق لهذا الكون، المشكلة الانتهاء عليه، هذه الإشكالية. ولهذا الشيخ الإسلام يقول حتى الذين يزعمون أن لله مشارك في أفعالك القدرية، يعني يزعمون أنهم خلقوا أفعالهم، لا يقولون بأنهم سووا الله عز وجل في أفعاله. فلا يوجد أحد يزعم أنه مساوي لله عز وجل تماما. من باب العدل. ها؟ قالوا من باب الأصل عندهم العدل. من باب العدل. السابع أنهم جعلوا أكثر ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات ليس من التوحيد في شيء. خطير يعني جدا خطير، أنهم جعلوا أكثر ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات ليس من التوحيد في شيء، بل جعلوا نفيها هو التوحيد. إشكال كبير ولا لا؟ يعني الله يثبتها في كتابه فهم يقولون إثباتها شرك ونفيها توحيد. تعجب تقول كيف يجرؤون على هذا؟ كيف يجرأ الإنسان يشوفه مكتوبة في القرآن ثم يجرأ وينفيها ويجعل صاحبها مشرك؟ أسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني هو يعتقد أنه ما شاء الله هو على الصواب، بل جعلوا نفيها هو التوحيد والإيمان، فخالفوا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فصار من أثبت الصفات مشرك، لأنه على حد زعمهم أثبت قسيما لله أعوذ بالله، وجعلوا من نفاها موحد، اللي وصفوا الله بالممتنعات والمعدومات عندهم هو الموحد. هذه التسعينية المجلد الثالث تحقيق العجلان محمد بن إبراهيم العجلان صفحة 782، وذكر المعاني الثلاث ذولي وأطال في الرد عليهم. بس نحن نقرأ كلام قليل من كلامه يفيدنا في الرد. الثامن يعني الذي يبطل هذا التقسيم 782 التسعينية رقم رد، ها؟ رقم رد الثامن التسعينية، أي رقمه الثامن. كل من سمع أو إن جعلت تابع للثمانية ماشي، كل من سمع ما جاءت به الرسل، كل من سمع ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما بعث الله به رسله، ليست مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول كاتب رسوله، أنا أخطأت وقلت رسوله، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته هذه الأمور، لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتركب ولا وقسيم، كل هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أمته هذه الأمور، ولا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين، فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة والتابعون، يعني معقول أصل الدين الرسول ما أخبرنا به والصحابة ما آمنوا به والتابعون ما آمنوا به، يعقل هذا؟ لا يعقل. ولهذا قال، نقل كلام مالك، قال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. يمكن؟ يعني لو ترك الاستنجاء وأغفله لكان ممكنا، لكن كيف يخبرنا به ولا يخبرنا بالتوحيد أصل الدين، قال فلا كلام ذا المالك. قال فالتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال في موضع آخر: التوحيد هو لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. اكتبوا، هذا شكله يبدو أنه تعليق من شيخ الإسلام لأنه وضع نقطة ثم ذكره. قال: فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. قاعدة. ها؟ قاعدة جميلة، هذه سجلوها قاعدة. وش القاعدة يا أبو عبد الرحمن؟ ما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. ما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. عاد نقل نقولات عن أيضا عن مالك، قال: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يعني نفس كلام شيخ الإسلام هنا ذكره مالك، يعني اللي ما تكلم فيها الصحابة معناه أنهم ما أنه لم يؤمنوا به، قضية التجزؤ والتبعض. يقول: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، قال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. شوف هم ما ردوه هكذا يعني من دون أنهم يدرون ما هو، لكن رد عن جهل، لكنهم يعلمون أنه باطل ويدل على، إذن هذا هو سبب ردهم. بعضهم بعض الذين أهل البدع يقول أصلهم ما فهموا كلامنا. لا، نقول فاهمينه، هم أعلم منكم، أعلم منكم هم، لكنهم لما رأوا أنه باطل ويدل على باطل ردوا. يقول شيخ الإسلام يعلق، يقول: وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله المعتزلة والجهمية، وليس له أصل عن الصحابة والتابعين، بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين، فإن ذلك لم ينكروه، إنما أنكر الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه. يقول: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ قال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. هذا أيضا أبو حنيفة يقول: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام. شوف هنا مناقشة للشافعي مع بشر، يقول: شهدت حسين بن علي الكرابيسي، يقول: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي، فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه. هذا الشافعي يقول لبشر: أخبرني. الكتاب الناطق وفرض مفترض وسنة قائمة، يعني هو آية ولا حديث؟ ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال، يعني هو من كلام القرآن سنة كلام سلف؟ فقال بشر: لا قرآن ولا سنة ولا كلام سلف، إلا أنه لا يسعنا خلافه، يعني لا يجوز نخالف ما أعتقد، يعني لا بناه على كتاب ولا سنة ولا فهم سلف. ويقول إيش؟ لا يجوز نخالفه. فقال الشافعي: أقررت على نفسك بالخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار؟ يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ قال: لنا تهمة فيه، لعلها نهمة فيه إن شاء الله. فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح. يقول سمعت الشافعي يقول للربيع يا ربيع. قال المزني سمعت الشافعي يقول للربيع يا ربيع اقبل مني ثلاثة أشياء لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل. يعني أنا أعرف إيه. وزاد المزني ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل. قال وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي وذويه، وهذا التوحيد الذي ذكره هو التعطيل بعينه، فإنه لا يصلح إلا أن يكون صفة للمعلوم. يقول عدن بن خزيمة لما سئل في الأسماء والصفات قال بدعة ابتدعوها اللي هم أهل الكلام، ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر غيرهم، ثم قال يتكلمون في ذلك، بل كانوا ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة. ثم يعلق ابن خزيمة فيقول فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. ويقول قلت لأبي العباس ابن سريج ما التوحيد؟ قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. اللي يقول هذا الكلام فاهم مقاصدهم ولا ما فاهم؟ كيف يقول النبي بعث بإنكار هذه الأقوال وهم يفهمها؟ لا يمكن. عليه رحمة الله. الشيخ الإسلام يعلق ويقول هذا موافق لما تقدم، فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو من قول أهل الباطل، فكيف بمن جعله أصل الدين؟ كما قال شيخ الإسلام يقصد الهروي يقول سمعت أحمد بن الحسن أنبأنا الأشعث يقول قال رجل لبشر بن أحمد أبي سهل الإسفرائيني إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين، أتعلم علم الكلام لأعرف به الدين. يقول لازم تعرف المنطق عشان تعرف الإسلام. أصل هذا موضوع آخر غير الإسلام أصلا. قال فغضب وسمعته قال، اكتبوا هذه، قال فغضب وسمعته قال أو كان السلف من علمائنا كفارا؟ يعني إنهم ما عرفوا الدين، الصحابة ما عرفوا هذا الكلام، يعني ما عرفوا الدين، إذا ما عرفوا الدين معنى أنك كفار، يعني كفرت السلف وأنت لا تشعر. لا يقوله بشر ابن أحمد أبي سهل الإسفرائيني. يعني محل الرد أو كان السلف من علمائنا كفارا؟ أطال ونقل عن أبي عمرو ابن عبد البر. وفي نقلات ترى كثيرة في هذا، يعني إن حصل لكم ترجعون إليها جيد. التاسع أو الثامن أن نفي القدر المشترك باطل. هم الذين يقولون إذا وصفت الله عز وجل بالصفات فقد شبهته بخلقه، معناه ما عندهم قدر مشترك. أن نفي القدر المشترك باطل، لماذا؟ لأنه ما من موجودين إلا وبينهما اشتراك في مطلق الصفة كالوجود والذات مثلا، هذا موجود وهذا موجود، لكن هل الوجود مثل الوجود؟ إذن في قدر مشترك في المعنى واللفظ. أي مطلق، مطلق الصفة. انظر شرح التدمرية للشيخ عثمين 442. فيها شيخ الإسلام ذكر، أنا جبنا الكتاب اليوم وقراءته ستكون بكرة، لكن نبي نقرأ الكتاب هذا. وش اسمه؟ أصول اعتقاد أهل السنة، أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 3538. من هو مؤلفه؟ اللالكائي، الإمام اللالكائي، 538. يعني شيخ الإسلام يقول حتى العرب يؤمنون بالقدر. عاد ننظر هل أحد ذكر هذا ولا لا. تكلم هو عنوان باب ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة. ذكر أهل الصحابة، ثم ذكر التابعين، ثم ذكر الفقهاء، ثم ذكر أهل مكة ومن أهل مصر ومن أهل الشام ومن أهل الكوفة ومن فقهاء البصرة ومن أهل بغداد ومن أهل خراسان ومن القراء والأدباء. هنا نقف عند هذه. يقول أبو عمرو بن العلاء بن العلاء والخليل بن أحمد وأبو عمرو الشيباني والأصمعي، هذه صفحة 538، رقم 941، وأحمد بن يحيى ثعلب قال، يعني قالوا، قال أحمد: لا أعلم عربيا قدريا. أحمد بن يحيى بن ثعلب: لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. أهل الجاهلية والإسلام، ما في العرب إلا مثبت القدر أو مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام، ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. يعني شيخ الإسلام ذكر هذا، فأحببنا بس أن نذكر قوله هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وأثابكم. هو في نقطة مهمة يا أخوان، الآن كثر الحديث والكلام وكثرت الدبلجة، لا خلاص، وكثرت الدبلجة وال